يقول هل طواف النافلة ينبغي أن يطوف 7 أشواط ولا عليه شيء زاد عن 7؟ يجب عليه أن يأتي 7 أشواط، ويجب عليه أيضا أن يصلي ركعتين بعد تلك الأشواط 7. يقول بعض الناس حين يسافر الطالب المدينة يقولون له بلغ رسول الله السلام أو فلان يسلم عليك، ما يجوز هذا من الأمور المبتدعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث ما كنتم. لو قال شخص أنا أريد المدينة يقول سلمني على الرسول، ما يجوز أن تسلم على الرسول في مكانه، قل اللهم صل وسلم على محمد. يقول هل يجوز أن أشد الرحل إلى غير المسجد 3؟ فمثلا مسجد في المغرب لأن أرغب أن أصلي خلف إمام لأن قراءتها جميلة، ما يجوز ما دام فيها شد رحل، ما يجوز أن تذهب إلى ذلك المسجد بعينه. أما إذا كان الشخص لما إذا كان المسجد داخل المدينة داخل البنيان فيجوز للشخص أن يصلي مثلا عند هذا الإمام وهذا الإمام لجمال صوته أو لتدبر ونحو ذلك. يقول من ليس له مال لشراء الهدي وليس له قدرة في الصيام لأنه مريض أو عجوز فماذا عليه؟ يبقى في ذمته، فإذا استطاع يطوف، فإذا استطاع يخرج ذلك. يقول ما هو أفضل وقت لأداء العمرة؟ ابن القيم يقول أفضل وقت لأدائها في أشهر الحج، وأفضل من ذلك العمرة في رمضان، قال تعدل حج حجة معي. يقول إذا كان يجوز السلام على أبي بكر وعمر رضي الله عنه فهل إذا دخل في المقبرة هل يجوز له أن يخص أحدا بسلام؟ إذا دخل المقبرة حديث عائشة في مسلم السلام عليكم ديار قوم إن شاء الله بكم لاحقون أحد مستقيمكم والمستأخرين، وإذا كان يعرف قبر مثل والده ولا قبر أحد من معارفه أو أحد العلماء يأتي يقول السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته ويدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه وينصرف مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه. يقول من كلام مصنف وتجزع الفرض أن العمرة فرض في الإسلام، فهل العمرة فرض على الفردين؟ صحيح أن العمرة واجبة. يقول أين يقع مسجد القبلتين؟ حتى قبة يسمى مسجد قبلتين لأن تحويل القبلة أتى فيها أيضا وليس له مزية، كان يصنع صحابة هنا ثم توجه للكعبة، ما في مزية. يقول هل يجوز لي بعد انتهي من العمرة أن أرجع إلى مسجد عائشة وأعتمر مرة أخرى لأحد أقاربي لأنه غير قادر؟ لا، فقط في كل سفر عمرة واحدة سواء لك أو لغيرك، ما تزيد عن عمرك. يقول من حج مفردا وبقيت عليه عمرة الفرض فهل له أن يحرم من التنعيم خصوصا إذا كان يتمكن من الرجوع إلى مكة مرة أخرى مثل ما أخبرنا في كل سفر فعل واحد؟ يقول لا يمكن الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا نذهب ونقف أمام الحجرات؟ وكيف قول العلماء بأن الزيارة مستحبة؟ شيخ الإسلام رحمه الله وغيره يرون أنه لا يمكن الوصول الآن إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، فشيخ الإسلام وأيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرى أنه لا يشرع أن يأتي الناس الآن ويتزاحمون عند قبر عند المكان عند الحجرات ليسلموا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الجدران الشبك الحديدي النحاسي ثم جدار ثم جدار ثم جدار، فالوصول إليه لا يمكن مثل ما أخبرك. هذا رأي شيخ الإسلام وشيخ الأثيم رحمه الله والمصنف وبعض العلم يقولون أنه لا بأس أن يأتي أن يصلي أن يسلم عند في هذا المكان المعروف. يقول ما حكم الرفع من الركوع وقال الله أكبر ناسيا يعني. هل عليه سجود سهو؟ نعم، لأنه من واجبات الصلاة، فمن قال الله أكبر ناسي ليس سجود سهو. يقول ما مدة المكث في مكة لطواف الوداع؟ إذا أراد الشخص أن يخرج إلى بلده يوادع. يقول من صلى في المسجد قبى له أجر عمره في سنن ابن ماجه من تطهر في بيته ثم أتى عامدا إلى مسجد قبى فصلى في ركعتين كان كأجر عمره. يقول هل يلزم في السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم الإشارة باليد لمن كان مقابل للغير؟ لا، نسلم ميت ما يراك يسمع، بلغوا عني السلام بالسمع، فمن كان قريب يقول سلامك يا رسول الله عند البعيد، وانت تمشي تقول اللهم صل وسلم محمد، الله عز وجل يرد عليه روحه فيرد عليه عليك السلام. يقول هل يجوز شد الرحل من المدينة إلى مكة لمسجد في مكة يعتكف فيه؟ لا، ما يجوز، مثل ما خذ قاعدة لا يجوز شد في حال لأماكن تعبد ثابتة لا تتغير إلى المساجد الثلاثة. أما إذا كان يتغير يتحول الذي سوف تسافر إليه يجوز السفر إليه، مثل صلة الرحم، مثل طلب العلم العالم، يعني لأن العالم ممكن يسافر من هنا إلى بلد ثاني، صلة الرحم عمك ممكن في أبها يسافر جدة، جدة يسافر مكة، مثل التجارة ممكن تجارة الآن في الشام السنة القادمة في اليمن، فالشيء المتحرك يجوز الشد الرحل إليه، الثابت مسجد ما يتغير، مسجد مسجد في هذا المكان ما يتغير، هنا شد الرحل إليه ما يجوز. يعني لو شخص يقول أريد أن أشد الرحل ليشاهد بيت جدي في الطائف مثلا، يقول ما يجوز، لماذا؟ البيت ثابت ما يتغير مكانه. لكن شخص قال أريد أن أسافر إلى جدي في الطائف، يقول ما في بأس، يعني ممكن جدك ينتقل إلى جدة إلى مكة وهكذا. يقول هل الروضة مزية على المسجد؟ أهل العلم لا يذكرون لها أي مزية في الصلاة فيها، وإنما قال مسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال شيخ الإسلام ولما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الذكر كانت روضة من رياض الجنة، لما كانت حلقة من حلق الذكر كانت روضة من رياض الجنة، وهكذا كل مكان في حلق ذكر فهو روضة من رياض الجنة، حتى لو خرج المسجد النبوي، لو في بيتك حلقة علم تقول هذه روضة من رياض الجنة بإذن الله وهكذا، لكن الصلاة فيها والتزاحم فيها ما لها فضل. أقول هل يجوز زيارة ديار عاد أو ثمود؟ لا، ما يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال لا تزوروا مساكن المعذبين أن يصيبكم ما أصابهم. لكن لو مر الشخص عليها موافقة ما شد الرحل ما في بأس، الله يقول إنكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد السفر إلى تبوك الطريق على ديار ثمود ما قصدها الطريق عليها، فلما وصل إليها نهى أصحاب رضي الله عنهم أن يدخلوا مساكن المعذبين. يقولون أن الدعاء في الروضة مستجاب ما بدا صحيح، لا ما يصح، الله عز وجل يستجيب الدعاء في كل مكان، لكن في مواطن أتى باستجابة الدعاء فيها مثل عرفة، الصفا، المروة، في السجود وهكذا، فيها زمنة وفيها أمكنة وفيها أحوال. يقول هل صحيح مورد عن ابن عمر أنه كان إذا جاء من سفر سلم عليه وسلم، وإذا صح ذلك هل كان هذا من عمل الصحابة كان اجتهاد من ابن عمر؟ هذا اجتهاد من ابن عمر. ومن فضل الله عز وجل علينا وعلى يعني على المسلمين فضل الله عز وجل على المسلمين في الصلاة على المسلم بأمرين اثنين. الأمر الأول إذا صليت وسلمت النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليك ويثنى عليك في الملأ الأعلى 10 مرات، ما صلى عليه صلاة صلى عليه بها 10 في الملأ الأعلى. إذا قلت اللهم صل وسلم عليه معناها اللهم سلم النبي واثني عليه في الملأ الأعلى. إذا قلتها مرة في الملأ الأعلى في السماء 10 مرات يقال اللهم اثني على فلان وسلمه. هذا الأمر، هذا من فضل الله عز وجل وتكرمه. الأمر الثاني أن الله عز وجل يسر لنا أداء تلك العبادة فلم يلزمنا أن تكون عند القبر بل في كل مكان، هذا من فضل الله عز وجل. فتقول أنت هنا اللهم صل وسلم محمد كأنك واصل إلى القبر، وهذا من فضل الله. يقول المرأة التي ترضع الوالد في رمضان ثم تفطر في نهار رمضان خوف على الوالد ماذا عليها؟ تفطر تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. يقول هل صحيح أن قبر عثمان في البقيع وهل هو معروف مكانه لجزء رفع اليدين السلام عليه؟ ذكر ابن كثير رحمه الله بأن عثمان بعد الفتنة لما قتل أهل الفتنة منعوا دخوله أن يقبر في البقيع، فدفن تحت شجرة خارج البقيع رضي الله عنه. أهل الفتنة منعوا أن يدخل في مقبرة البقيع فدفن خارج البقيع، والمكان أدخل في البقيع لكن لا يعرف قبر أي أحد من الصحابة أو من العلماء أو من التابعين في البقيع، بل حتى أن من دفن قبل 10 سنوات أو أكثر في الغالب يجهل المكان، المعالم تتغير، فكيف 1400 سنة أو 1000 سنة؟ والقبر المحاط في البقيع ينسب إلى عثمان نقول لم يثبت، قد يكون وقد ما يكون، وعلى كلا الأحوال ثبت أو ما ثبت ما في مزية، نترضى عنه وهو في مكانه حتى وجهل مكانه. يقول ليش تكرار العمر أكثر من عمرة واحدة أكثر أجرا للناس؟ يقولون إنه فرصة لذلك. نعم، الفرصة في الموافقة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مو الفرصة في أداء أمر ما شرع. إذا كان شخصين والخير يريد الخير هذه فرصة كبيرة له، أما يأتي بشيء لم يشرع له. يقول شد الرحل بنية العبادة هذا يحرم، فهل كذلك شد الرحل بنية تفسح أو رؤية مخلوقات الله في الأرض بعيدة يحرم؟ إذا كان في بلد إسلام ما في بأس، الله يقول سيروا في الأرض فانظروا، أما إذا كان في بلد غير إسلام فما يجوز السفر للبلاد غير المسلمين، ولا يعتبر هذا من شد الرحل لأنه لم يقصد مكان محدد. يقول هل المعتمر طواف وداع؟ نعم سنة في حق المعتمر سنة، لأن في صحيح ابن خزيمة قيد الوداع بالحج. يقول أنا اعتمرت في رمضان وأريد أن أحج وأتمتع، فهل يجوز لي أن آتي بالعمرة التي من الحج عن أبي المتوفى؟ لا، ما يجعل حج عن شخص وعمرة عن شخص، هو نسك واحد. يقول هل يسمع الرسول من يسلم عليه؟ لا، الرسول ما يسمع، وإنما الملائكة تبلغ السلام. لو جلس الشخص عند القبر السلام عليك رسول الله ما يسمع، الملائكة تبلغ المسلم، يقول إن لله ملائكة في الأرض سياحين يبلغون عن أمة السلام. يقول امرأة طالبة زوجها طلق بعد 4 سنوات من الزوج بسبب أنه لم يستطع أن يقربها منذ 4 سنوات والآن طلقها، تقول هل يلزمها العدة بحيث هو لم يستطع الجماع؟ إذا طلق تبدأ العدة من حين الطلاق، سواء قربها ما قربها، الدم إذا حصل فيه دخول أو خلوة اختلى بها في السيارة في البيت تلزمها العدة، سواء دخل بها أو ما دخل، دام موجود خلوة خلاص، يعني الخلوة مثل الدخول كما في الحكم هذا. يقول ما هو الأفضل، الحج عن نفسي مرة ثانية أو الحج عن قريب من أقارب المتوفين؟ لا، حج عن نفسك وادعو له. يقول مرة عند الإحرام إذا كانت خائفة من قدوم الحيض هل يجوز أن تشترط أو لا؟ لا، الحيض ليس من مانع الاشتراط، ولو مرة قالت فإن حبسني حابسني الحيض فما الحيض حبستني، ولا تريد ولم تطف طواف الإفاضة، ما الوداع يسقط عنها، ولم تطف طواف الوداع طواف الإفاضة وسافرت بلدها فقالت ما طف طواف الإفاضة، فقيل لها لماذا قد اشترطت؟ أقول لا، ليس هذا مما يوجب الاشتراط، اشتراط الصد عن البيت الحرام من مرض أو عدو، الحيض لا. يقول ما صفة العمرة عن شخص؟ مثل العمرة عن نفسك تماما، وإنما فقط النية. يقول حبة المنفل كيف استخراج السحر بها؟ أي هذه حبة المنفل، هذا هو الحب الماء في داخله، هذا يرمى، هذه تؤخذ وتدق تدق ثم تطحن، ثم على الشخص وهو جائع على جوع، يعني ما يأكله ما يشربه شبعان وهو جائع، يأخذ كاس، يأخذ ملعقة واحدة كبيرة من السودة، الحبة السودة هذه اللي من منفل، ثم يزيل ما يعلو الكاس من غشاء بقايا الحبة السودة هذه التي في المنفل، يزيلها ثم يشرب كاس ثم كاس آخر على الجوع، ثم بعد ذلك يستفرغ فيخرج ما شربه من المنفل، فإذا شرب يحرك بطنه ثم يستفرغ، ثم يأخذ كاس ماء صافي يشرب كاسين ثم يستفرغ أيضا، مع الاستفراغ هذا بإذن الله يخرج السحر المشروب إذا كان شخص مشرب سحر، ثم مرة ثانية يخرج يسير شيء فشيء السحر، ثم ثالثة ثم يستفرغ، ثم يشرب كاسين ثلاثة ويستفرغ حتى يخرج ماء نظيف، يشرب ماء فيخرج ماء نظيف. أما إذا شرب ثم استفرغ وأخرج مع الماء شيء، إذا كان مثلا ماء عصير يخرج عصير، إذا كان مثلا سحر في بيض يخرج بيض، سحر في زيتون يخرج الزيتون مسحور بها، فيشرب حتى يعود الماء صافي كما شربه، إذا عاد الماء صافي كما شربه خلاص انتهى السحر المشروب. يقول في بلدنا في مكان واحد مسجد ومقبر وقبر رجل صالح، هل يجوز في هذا المسجد صلاة؟ لا، ما يجوز الصلاة، تبطل الصلاة. يقول هل إذا سمعت أحدا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة أصلي عليه كذلك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرته عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول القلوب فيها إقبال وإدبار على الله، فهل يمكن أن يكون المرء دائما في إقبال على الله، وكيف يكون ذلك؟ بالإكثار من الطاعة، الله يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كما يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول إذا كان إنسان مسمى بغلام الله هل يجوز أن ينادي بذلك الاسم؟ لا، سميه بعبد الله، الله عز وجل ليس له أولاد سبحانه وتعالى، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. يقول عندما يحج، عندما الحج، عندما الحاج يرجع إلى بلده، إلى بلاده يخصص له وليمة من الطعام غير ذلك ويدعو الأقارب والأصدقاء، فهذا من الفرح ما في بأس. يعني شخص حج لما تم الحج ينادون الأقارب والزملاء فرحة له أنه حج، ما في بأس. وأتيت من مصر ناويا العمرة وأتيت الباخرة ولم أحرم فيها، وفي الطريق بالحافلة في البر نزلت استراحة تسمى مستورة قبل مكة 250 كيلو، فهل من ذبح شاه؟ إذا ما رجعت عليك شاة مستورة بعد رابع، فإذا أتى أهل مصر إذا أتى بالباخرة ونزلوا إلى في ضبا فإنه يجب عليهم أن يحرموا من رابع. وإذا كانت السفينة الباخرة تنزل في جدة فيجب عليهم أن يحرموا قبل جدة وهم في البحر فيما يحاذي الميقات. يقول ما هو الدليل على أن أشهر الحج فاضلة؟ الله فضلها، الله يقول الحج أشهر معلومات، وجعل العمرة في الحج بالنسبة للمتمتع والقارن. يقول كنت مسحورا ومن الله عليه بالشفاء ولي صلوات لم أصليها، لم أذكر إلا بعض الفروض، فما الواجب عليه ذلك؟ إذا كانت قليلة تقضيها، إذا كانت كثيرة ما تقضيها. يقول عند قريتنا الإمام فيه شيء من بدعة، ومثل صلاة التراويح يدعون الله لكل 4 ركعات، وأنا أذهب عند قرية أخرى وهم أقرب للسنة، هل يعتبر افتراق الجماعة؟ بين لهم الصواب أن هذا الأمر ما يجوز، وإذا كان يحصل نزاع كبير لا تذهب. يقول فعل عثمان رضي الله عنه بزيادة الأذان الثاني يوم الجمعة كان لحاجة الناس إليه في ذلك الوقت، أما الآن فقد يصل الأذان إلى أبعد مكان ويحصل به المقصود من التشريع الأول الذي كان عليه الصلاة والسلام، فهل يصح هذا التوجيه؟ لا ما يصح، الناس الآن نيام ما يوقظهم إلا الأذان الأول. يقول ما حكم المولد للحجاج؟ ما فهمت، إذا كان مولد أن يسلم ما يجوز، ما يجوز لا الحجاج ولا غير الحجاج. مع القرآن إنما أخذ من لوح محفوظ من بيت العزة، هل هو من أقوال أهل السنة؟ لا، هذا من أقوال الجهمية ومن سر على نهجهم الأشاعرة والمعتزلة، لأنهم يريدون بهذا الكلام التوصل إلى أن الله لا يتكلم سبحانه وتعالى، وجبريل أخذ من بيت العزة أو وجد في لوح المحفوظ ثم ألقاها على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا، الله تكلم به ثم جبريل نزل به على محمد عليه الصلاة والسلام. يقول لم أفهم، هل الذي جاء بالعمرة من مصر وأحرم مستورة قبل مكة هل عليه دم أو لا؟ علم أن أتيت من طريق ذبا بجوار ينبع. إذا كان الذهب ذهب المكة وما أحرم له مستورة عليه دم، أما إذا كان الذهب لا أتى المدينة قبل الذهاب المكة وجلس في المدينة فيحرم الميقات هنا، ميقات يكون ميقات بئر علي. يقول ذكر لأحد شبع المسألة الأذانين في يوم الجمعة أنهم متقاربين 5 دقائق، فمتى يستيقظ النائم؟ الأصل الأذان الأول يقدم عن الأذان الثاني لتنبيه الغافل وإيقاظ النائم وإسماع من لم يسمع. ما جعل الأذان الأول قريب من الأذان الثاني لا، هذا خلاف ما أتى عن عثمان رضي الله عنه، والأصل أن يجعل فترة، أن يجعل بينهما زمن مثلا ساعة ساعة ونصف حتى النائم يستيقظ يستعد للصلاة وهكذا، أما القرب بينهما لا. أقول أذان عثمان كان لاتساع المدينة وزيادة عمالها، ولهذا جعلها في الزوراء. أذان عثمان اتفقت الأمة عليه، لم يبدع أحد في ذلك الفعل، ولم يخالف أحد في ذلك الفعل، بل شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم كل العلماء يرون أن فعل عثمان عمل مأجور عليه ويفعل، وليس من بدعة، بل هو من السنة ومن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.